وقبل الكلام على الشاهد من الحديث لنقف قليلا ونعيش مع هذه الأجواء العلمية الإيمانية الرائعة من مجالس التابعين. هذا مجلس مجالس التابعين، نفر من التابعين أتباع الصحابة جالسون، انظروا الحوار، انظروا الأدب، انظروا طريقة الحديث، طريقة الاستدلال. وجدير بالمسلم وطالب علم، طالب العلم إذا وقف عند أمثال هذه المجالس أن يتأمل السيرة العطرة والأسلوب الفذ والخلق الرفيع الذي كانوا يتمتعون به حتى يقتدي ويأتسي ويكون في حديثه وتعامله على هذا النهج وعلى هذه الطريقة. وأيضا انظر إلى المجلس وبماذا يتحدثون، وانظر إلى مجالس الناس الآن وبماذا يتحدثون، وانظر إلى هذا المجلس وتعظيم الدليل والعناية بالاتباع، وانظر إلى شأن الناس وحالهم مع الدليل ومع الاتباع، انظر إلى هذا المجلس وطريقة الكلام وطريقة الحوار والأدب، وانظر إلى حال الناس الآن. فنحتاج أن ننظر إلى هذه المجالس مرات حتى نتأدب بآدابهم. فهذا حقيقة مجلس رائع جدا وجميل من مجالس التابعين، جلسوه إما بعد الظهر أو بعد العصر، لأنه قال أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة،